إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 76 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في كرامات الأولياء وفضلهم. الله تبارك وتعالى يكرم من يشاء من عباده فيظهر على يده كرامة. ما معنى الكرامة وما الفرق بينها وبين المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده، ويكون مقرونا بالتحدي، أي تحدي دعوى النبوة، وهذا للأنبياء، وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها. الكرامة هي أيضا أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده، ولكنه غير مقرون بالتحدي. إذن هذا هو الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. لا كرامة لعبد عند الله إلا بالطاعة، والمؤمن الصادق باحث عن الاستقامة وليس طالب كرامة، فالاستقامة خير من 1000 كرامة. والكرامة هي عبارة عن تكريم وتشريف لمن يحبهم الله تعالى ممن صدقوا معه، فيريد أن يظهر شرفهم وعلو منزلتهم وقدرهم بما يظهره على أيديهم من بعض هذه الخوارق. هناك عندنا فرق بين 5 أمور يتعلق بخرق العادة. خرق العادة معناها الله تعالى خلق في هذا الكون سنن ويتعامل مع خلقه بهذه السنن، والله بقدرته قادر أن يخرق هذه السنن والعادات فيأتي بما لا يألفه الناس. فعندنا الإرهاص، وعندنا المعجزة، وعندنا الكرامة، وعندنا المعونة، وعندنا المهانة. ما الفرق بين هذه 5؟ الإرهاص هو أيضا أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى، ولكنه غير مقرون بالتحدي لعدم وجود دعوى النبوة، مثل ما ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة من بعض الإرهاصات وبعض العلامات، كإضلال الغمام له في السفر عندما كان في التجارة، ذكر هذا ميسرة وذكر زيد، ذكر هذه الكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشي أظله الغمام من شدة الحر. هذا عبارة عن إرهاص، أي مقدمة خرق للعادة الذي ألفه الناس لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبوة كما يعرفها علماء الأصول، المعجزة عفوا، هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من عباده، ويكون مقرونا بالتحدي، أي أن الذي ظهرت على يده هذه المعجزة يتحدى بها قومه بدعوى النبوة. المعجزة هي كرامة للولي، وهي أيضا لنبيه، لأن هذا الولي ما استقام إلا بدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من عباده، ويكون غير مقرون بالتحدي. أما فيما يتعلق بالمعونة، المعونة هي أيضا بعض الخوارق للعادات التي يظهرها الله تعالى لمن شاء، لبعض عباده المؤمنين الصادقين إذا دعوه ككشف كربة أو تفريج وتنفيس هم. إنما المهانة هي أيضا أمر خارق للعادة، ولكنه في غير مقصود صاحبه أو في غير مقصود دعوة صاحبه، كما حدث لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، ظهرت بعض الخوارق لكن في غير مقصوده. مثال: كان هناك بئر، وهذه البئر يستقي منها القوم، فجاءوا إلى مسيلمة فقالوا له: إن البئر قد غارت، ما بقي فيها إلا القليل، فأتنا وادخل فيها لعل ماءها يزيد. قال: نعم. فلما جاء ذهب إليها تفل فيها فغار الماء في القاع، ما عاد كمية بالمرة، بعد ما كان ماء قليل انتفى الماء كله. في بعض الروايات أن هذا الماء كان قليل فلما تفل فيه ازداد ملوحة فأصبح القوم لا يستطيعون استعماله. أيضا أمر آخر جاءه رجل به رمل مفروض أنه يدعي النبوة، فلما جاء إلى مسيلمة وبه رمت في إحدى عينيه فلما تفل فيها عميت عيناه كلاهما، أصبح أعمى، بدل ما هو أعور أصبح أعمى لا يرى بأي عينيه. هذه تسمى مهانة، هذه المهانة أيضا أمر خارق للعادة، ولكن الله تعالى يظهره في عكس مقصود صاحبه لأنه كذاب يدعي النبوة وما أوحى الله تعالى إليه بشيء. هذا هو باب كرامات الأولياء. فإن الآن الفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الإرهاص وبين المعونة وبين المهانة فيما يتعلق بكرامات الأولياء. الإمام النووي رحمه الله لأنه فقيه استدل على هذه الكرامات ببعض المشاهد وبعض المواقف في القرآن الكريم ظهرت على يد عباد من عباد الله ليسوا بأنبياء بيقين، مثل مريم. مريم ليست بنبية لأن النبوة في الرجال، ولكنها صديقة كما وصفها القرآن الكريم، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أهل الكهف لم يكونوا أنبياء بيقين ولكن كانوا من عباد الله الصالحين، فأظهر الله تعالى لهم كرامة في نومهم 309 سنين دون أن يمسهم شيء، وقاموا كما ناموا وحفظهم الله تعالى فلم يموتوا. لكن جئنا إلى أمر آخر قبل الخوض في هذه الأمثلة، نريد أن نعرف الولي. من هو الولي؟ الولي هو الذي إذا رؤي ذكر الله، جاء في بعض الآثار تعريف هكذا، الولي الذي إذا رؤي ذكر الله، تشوفه تذكر ربنا سبحانه وتعالى كأنه يذكرك بالطاعة والاستقامة ويذكرك بكل خير. هذا وصف. الوصف الآخر هو الذي والى الله بطاعته، فالولي هو المؤمن التقي، وليس هؤلاء المخابيل أو المشعوذين الذين قد يطلقون عليهم أولياء، لا، الولي هو التقي. وجاء وصف الأولياء في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن تيمية رحمه الله قولا لطيفا هنا، قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي هو الذي فيه صفتين مهمتين، الإيمان والتقوى، فيه صفتين كمان وهما العلم والدعوة، الدعوة إلى الله والعلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لأن العلماء أعلم الناس بالله وأكثرهم خشية، العلماء الصادقين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع الله مقام العلماء إلى درجة الشهادة على التوحيد، قال ربنا جل وعلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب، والدعوة إلى الله، الداعي إلى الله من أكبر أولياء الله، والدليل على هذا الآيات التي جاءت في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعدها، قال ربنا جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جهد النبي تعريف الناس بالحق وإيصال الحق إلى الخلق، وجهد الولي دعوة الناس إلى هذا الحق. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى من أكبر أولياء الله، لأنه يدل عباد الله على الله ويدعوهم إلى الحق ويرغبهم فيه، فهذا أخذ الولاية في أعلى مقامها. إذن الآن أصبح وصف الولي هو المؤمن التقي العالم بدين الله الداعي إلى الله تبارك وتعالى. هنا ذكر في الآيات لهم البشرى. ما هي البشريات التي وعد الله بها هؤلاء الأولياء؟ أول بشرة هي الرؤية الصادقة، إن من عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث، إن عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له، إما أن يراها بنفسه وإما أن يراها غيره له، هذه من عاجل البشريات للمؤمن. البشرى الثانية حبه للخير، يعني سروره بالطاعة، يسر إذا وفق إلى طاعة، إلى عمل صالح، إلى بر، إلى معروف، يفرح المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، هذه بشرى له. البشرى الثالثة حب المؤمنين له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، لأن المؤمنين هم شهداء الله في الأرض وألسنة الخلق أقلام الحق، فهؤلاء هم شهداء في هذه الأرض، فإذا شهدوا لإنسان بخير كان هذا من عاجل بشرى البشرى له. البشرى الرابعة هي البشرى في القبر. في القبر يسأل الإنسان عن ربه ونبيه ودينه، فإذا أجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أليست هذه بشرة؟ هذه بشرة في القبر. البشرة نسينا عند الاحتضار، عند الاحتضار قبل القبر هناك بشرة تأتيه الملائكة بالبشريات تطمئنه، أنت نجحت، رحلتك ومسيرتك في هذه الحياة كانت طيبة، الله قد رضي عنك ولك البشرى الآن. وينادي الملائكة والملك الموت يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. والبشرى كما جاءت في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون عند الاحتضار الملائكة على مد البصر منتظرين ملك الموت، ملك الموت يفرغ من مهمته، قال فإذا قبضها لا يتركونه في لا يتركونها في يده طرفة عين، اللي هي الروح المؤمنة، فيضعونها في حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، ثم يصعدون بها زي ما يكون تشريفة أو عرس، مسرورين فرحانين أن هذا من الذين نجوا من فتن الدنيا وكربها وشدائدها وهمومها وأحزانها وفتنها وشهواتها، كان مستقيما لم يخدش إيمانه، قام على الحق حتى عاش عليه ومات عليه، فيصعدون بها لا يلقون ملائكة في سماء من السماوات السبع إلا ويقولون ما هذه الريح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، فيقولون فلان ابن فلان، فيفتح له باب السماء السماء الأولى ويشيعه كوكبة من الملائكة مع الملائكة اللي كانت معاه، يجي تشريف زيادة حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا والسماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة إلى آخر الحديث كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هناك بشرى في الحشر عندما يخرج الناس من قبورهم الملائكة تبشرهم، تتلقاهم الملائكة بشراكم اليوم، الملائكة تبشرهم ألا خوف في أرض المحشر، الناس كلهم وجلين خائفين ولكن هؤلاء مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ربنا جل وعلا، نأتي الآن إلى بعض الأمثلة في القرآن التي ذكرها الشيخ عن هؤلاء الأولياء، طبعا بدأ بمريم. في قصة مريم قال ربنا جل وعلا في هذه الكرامات الأولى التي ظهرت لها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. عندما تهز فرع النخلة قد تسقط تمرة، أما أن تسقط صباطة كاملة ما هو ذا التمر الجني رطبا جنيا، هذا الرطب الجني المجتنى يعني عبارة عن صباطة كاملة، لابد أن يصعد إنسان وأن يعالجها بطريقة خاصة ثم يقطعها، يعني تحتاج الأمر إلى جهد وليس إلى هز فرع، ما بالك بهز جذع. يقول من عاش في هذه الدنيا أن هز الجذع من المحال، لا يستطيع، لو اجتمع عشرات من الناس ليهزوا جذع نخلة ما استطاعوا ولا يسقط تمرة واحدة بهز جذعها، فما بالك بامرأة نفساء قامت من وضعها أو امرأة قامت بعد وضع وليدها، كم تكون ضعيفة وهزيلة، أمرت بهذا الأمر لكنها أطاعت ربها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مريم قبل أن تبشر بالولد ظهرت لها كرامة أخرى وهي في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ما نحن على يقين أن الأرزاق كلها من عند الله، الأرزاق اللي في الأسواق والمحلات وتباع وتشترى ما هي دي من عند الله أيضا، لكن لماذا لما قالت له من عند الله انبهر بهذا الموقف وظهرت له كرامة مريم؟ لأن الثمار التي في الأسواق نشتريها بالدراهم من عند الله لكن من خلال الأسباب، أما الأرزاق التي كانت عند مريم فهي من عند الله بغير أسباب، والدليل أنها في محرابها في غرفة لا يدخل عليها أحد وهي لا تخرج، ولكن كان زكريا هو المتكفل بها يأتيها بالأرزاق إلى هذه الغرفة وإلى هذا المحراب، ومن هنا تعجب هل أنت خرجتي أو هناك أحد جاء بهذا الرزق إليك؟ فقال قالت لا، هذا جاء بقدرة الله، إنه من عند الله. فهذا هو الذي جعله يلتفت إلى قدرة الله تبارك وتعالى. وكان ليس له ولد، فدعا الله هنالك، دعا زكريا ربه إلى آخر الآيات. هذه أول كرامة كانت لمريم. كرامة الثانية حملها بغير زوج، وجعلناها وابنها آية للعالمين، فهذه أيضا كرامة لمريم. كرامة تساقط هذا الرطب من جذع النخلة، بهز جذع النخلة. الكرامة الرابعة نطق عيسى في المهد لبراءتها، فكان معجزة لعيسى وكرامة لأمه، لأن الأم اتهم هذا الطفل من أين جاء. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فكانت هذه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عليه السلام. لما قال لها فكلي واشربي وقري عينا، القر هو البرد، القر هو البرد. دمعة السرور تراها باردة، لكن دمعة الحزن تراها حارة. فما معنى القرة هنا؟ ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ودعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. العين إذا سرت بشيء قرت عليه فلم تلتفت لغيره، هذا من القرار أيضا. يعني القرة العين إما من القر وهو البرد، وإما من القرار أي عدم الالتفات إلى الغير. إذا وجدت العين ما يسرها، أنت عندما تنظر لولدك تسر به فلا تلتفت إلى غيره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا يلتفت في الصلاة لغير ربه. قلبه مع الله، بدنه إلى القبلة، وقلبه مع رب القبلة، فلا يلتفت عن الله أبدا عليه الصلاة والسلام. قرة العين أي أن تقر العين فلا تلتفت إلى غيره، هذا من السرور. فمن هنا لما قال فكلي واشربي وقري عينا، أي من السرور والاطمئنان، لا تخافي حزنا، لأنها في معية الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى فيما تعلق بأهل الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هؤلاء الفتية اختلف الناس في عددهم، هل هم 5، 6، 7؟ والراجح كما قال ابن عباس أنهم 7، ما يعلمهم إلا قليل من الناس، ومنهم عبد الله بن عباس كما ذكر عنه. المهم العدد لا يعنينا الآن، ولكن الغرض من القصة هو إظهار المعجزة. هؤلاء الشباب كما قيل في تفسير ابن كثير كانوا من أبناء الملوك، وكان ملكهم ظالم يعبد غير الله، وقومهم على الشرك، ولكنهم كانوا يجلسون فيما بينهم فنفروا من الشرك ومن عبادة غير الله والسجود للأوثان. فائتمروا فيما بينهم أنهم ليسوا على ملة قومهم، ولكنهم على ملة التوحيد، ملة الفطرة. فقرروا أن يخرجوا من هذه القرية الظالمة وأن يأووا إلى الكهف إلى أن يدبر الله لهم أمرهم. فخرجوا، وهم في الطريق اصطحبهم كلب فأخذوه معهم حتى وصلوا إلى هذا الغار. فلما دخلوا إليه قالوا نستريح قليلا ثم نواصل المسير وننظر إلى أين نذهب. فألقى الله تعالى عليهم النوم 309 سنين. هذه المدة التي جلسوا فيها نوم ما كانوا موتى، وما جرى عليهم الزمن، يعني لم تطل أظفارهم ولا شعورهم كما قال بعض الناس. والدليل أنهم لما قاموا دخلوا إلى الكهف أول النهار، لأنهم خرجوا في الليل، فدخلوا إلى الكهف في أوائل النهار، فلما أفاقوا أفاقوا عند قرب الغروب. لذلك لما تساءلوا مع بعضهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، دخلنا في النهار نمنا نوما طويلا فقمنا عند الغروب، هذا بعض يوم أو يوما. لكن لم يلاحظوا شيئا، لو لاحظوا شيئا في شعورهم وأظفارهم لبان ذلك ولما تعجبوا. فلما قاموا من نومهم الله تعالى ألقى عليهم النوم، وكان هناك معجزة في هذا الكهف. الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهم. كانوا في فجوة من هذا الكهف، والشمس عندما تأتي عليهم فالشمس لا تصيبهم، لا تأتي عليهم مباشرة كما قال هنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم، معنى تقرضهم يعني تتخطاهم حتى لا تصيبهم بأشعتها. والله تبارك وتعالى يقلبهم في نومهم حتى لا تتجمد الدماء في عروقهم. والمعجزة هنا، الإنسان لا يستطيع أن يمكث 3 أيام بغير طعام ولا شراب، تقول أسبوع، لكن 309 سنة جاء عليها الصيف والشتاء والأحوال، وهم على ما هم عليه بغير طعام ولا شراب، ليعلمنا أن الأجساد قائمة بالله، فالله هو الحي القيوم قائم بنفسه، وكل الخلائق قائمة بأمره تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى دواء ليشفي مريض. هذه أسباب مخلوقة أمرنا أن نأخذ بها، لكن الخالق جل وعلا هو القادر أن يعطي بغير هذه الأسباب، فهو سبحانه يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قاموا من نومهم أرسلوا بعضهم ببعض الدراهم ليشتري طعاما، فلما ذهب إلى السوق كانت الدراهم تضرب على حسب الملك أو السلطان في ذلك الزمان، فرأوا أن هذه الدراهم قديمة جدا، فشكوا في أمرهم، لعل هؤلاء أو هذا الشاب حصل على كنز من الأموال القديمة كانت مدفونة في الأرض، فشك الناس في أمره فأخذوه واصطحبوه مع ملكهم، وكان الملك في هذا الوقت على ملة التوحيد، على ملة عيسى عليه السلام. فلما ذهبوا إليهم وجدوهم وعلموا بشأنهم، فقالوا إن هؤلاء لهم عند الله شأن، فأرادوا أن يصطحبوهم ليكرموهم ويعظموهم. فقال هذا الشاب الذي أمسكوه في السوق: دعوني أذهب إليهم حتى يكون الأمر أرفق بهم، لأنهم لو فوجئوا أنهم مكثوا 309 سنين ربما أصيبوا بشيء. فلما صعد إلى إخواني وأخبرهم بالذي كان، قالوا: إنكم إذا نزلتم أكرموكم، فادعوا الله تعالى أن يميتكم الساعة حتى لا تكونوا فتنة لغيركم. انظر إلى الإخلاص. فدعوا ربهم فأماتهم، فلما تباطؤوا عليهم صعدوا، فلما وجدوهم موتى بعض الناس قالوا أغلقوا عليهم الغار، وبعض الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، كما ذكر في القرآن الكريم بقية القصة. الشاهد فيها أن هذه كرامة لبعض أولياء الله الذين حافظوا على جناب التوحيد ولم يقبلوا الشرك، وأرادوا أن يصفوا عقيدتهم حتى يتعلقوا بالله ويعبدوه وحده لا شريك له. الحديث الأول معنا عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هذا ابن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن أسن أولاد أبي بكر، أكبر واحد، ولكنه لم يسلم مبكرا كأخواته عائشة وأسماء. عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدر وأحد مع المشركين، كان وقتها كافرا، فشهد غزوة بدر وغزوة أحد مع الكفار. متى أسلم؟ أسلم في هدنة الحديبية، في هدنة الحديبية أسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وحسن إسلامه. كان اسمه عبد العزة وقيل عبد الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الرحمن، وبعد ذلك شهد المشاهد كلها، وشهد وقعة اليمامة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 أحاديث. هذا وراوي الحديث الآن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأهل الصفة معروفين، كان لهم خيمة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم أهل ولا يأوون على أحد، ويأتون مهاجرين من البوادي، فكانوا ينزلون في الصفة يتعلمون الدين ويقرؤون القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة أرسل بها إليهم، وإذا جاءته هدية أكل منها وأشركهم معه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. طب ليه ما قالش لو كان عنده طعام 3 يأكل 3 معاه؟ ألم يأتي في الحديث طعام 2 يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8؟ لماذا قال فليأخذ بثالث واللي معاه عنده أربعة يأخذ بثالث؟ لأن الطعام في هذا الوقت كان شحيحا ولم يكونوا في سعة من أمرهم، فأراد أن يرفق بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقتدرين كانوا يأخذوا أكثر من ذلك. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. الرسول لما دعا القوم إلى عمل صالح كان أول السابقين إليه بل أكثرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه عشرة، أبو بكر أخذ ثلاثة. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبثك عن أضيافك؟ أنت جئتهم ضيوف رحت تعشيت برا، طب لماذا تأخرت؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ عشان أجيبهم عشان نكرمهم وإكرام الضيف واجب. قالت: أبوا حتى تجيء، أبوا أن يأكلوا حتى تأتي. وقد عرضوا عليهم، يعني أهل أبي بكر عرضوا عليهم القرى أي الإكرام والطعام. قال: فذهبت أنا فاختبأت. اللي هو مين؟ عبد الرحمن، لأن مين اللي يعنفه ويأنبه؟ أبوه أبو بكر الصديق، لأنه هو عهد إليه أن يكرم هؤلاء الأضياف. فعبد الرحمن قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنفر. فجدع وسب، غضب أبو بكر الصديق، لكن غضبه كان لله. فجدع أي دعا بقطع الأنف والأذن وسب شتمه، وغنفر معناها جاهل أو غبي. وطبعا هذه الكلمة لم يقصد بها ذاتها، وإنما قصد بها أنه أساء التصرف في عدم إكرام الضيوف في غيبة أبيه. وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. طبعا هذا الكلام قاله لأهله، مفروض أهله يتعشوا أو يأكلوا بعد أكل الضيوف، فقال لأهله: كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا. الآن أقسم يمين إنه ما يأكل. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة، لدول الضيوف يحكوا أو أهل البيت، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. يأكل لقمة كأن الطعام بينتفخ ويزيد ويعلو، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. وهذا أمر عجيب، تجيب قصعة فيها طعام معروف كميته وقدره، فيأكل منها القوم فيرجع زيادة. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فرات، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. وهذا الشاهد في الحديث اللي هي كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه الذي أقسمه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، يعني جه حوالي جيش الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، يعني هؤلاء القوم جميعا أكلوا من هذه القصعة المباركة. لكن أبو بكر رضي الله عنه غضب في نفسه هذه الغضب لله. ولما أقسم أبو بكر كان الأصل أن يبر قسمه، يعني لما يحصل عندنا قسمين الآن: أقسم عليك والله لا تأتي، وأنت تقسم تقول والله لا آتي. من الملام؟ الملام هو الذي أقسم ثانيا، لأنه وجب عليك أن تبر قسم أخيك. من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، وإذا أقسم عليك بررت قسمه. لكن لماذا أبو بكر الصديق كفر عن يمينه؟ لأنه أراد أن يكرم ضيوفه. وعندنا حديث: من أقسم على أمر فوجد ما هو خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني واحد أقسم أنه ما يكلم خلته أو ابن عمه أو جاره، هذا قسم فيه قطيعة رحم، ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه ويصل ذوي رحمه، لأنه لا ينبغي قطع الرحم. فإذا أقسم على إثم أو معصية فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، هذا من البر. في رواية أخرى: فحلف أبو بكر لا يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، حتى زوجة أبو بكر اللي زوجته قالت: والله احنا عندنا لا نأكل، اللي أم رومان. فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، أي أبو بكر. فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، أي اليمين الذي أقسمه في حال الغضب. لكن لو أن الإنسان قرن القسم بالمشيئة فهذا يحفظه من تكفير اليمين. يعني يقول إيه؟ لو أقسم قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، لو قرن مع القسم إن شاء الله فحنث في يمينه لا كفارة عليه. والدليل على هذا حديث النبي عليه السلام عن سليمان عليه السلام. سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 90 امرأة تنجب كل واحدة منهن طفلا أو رجلا يغزو أو يقاتل في سبيل الله. فطاف على 90 امرأة وكان له من القوة ما أعطاه الله، فلم تحمل ولا واحدة منهن إلا امرأة حملت بنصف إنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق على هذه الواقعة فيقول لو أنه قدم المشيئة لم يحنث ولا برأ، لم يحنث في يمينه. فأنت إذا قرنت المشيئة هذا يحفظك ويكفيك ويجزئك عن تكفير اليمين، لأنه لا يحدث أمر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. كل رواية بتظهر جزء من القصة حتى تتضح فنستفيد منها دروس وفوائد. في رواية أخرى أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك، يعني أتني بهم واهتم بهم، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. إذن هنا أوكل قرى الضيوف يعني إكرامهم إلى ابنه عبد الرحمن. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعموا، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، يعني سيعاتبنا ويغضب علينا. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي يعني يغضب علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا غنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك، يعني التقصير لم يقع مني ولكن وقع منهم، أنا قدمت إليهم الضيافة فلم يقبلوها. فقالوا صدق أتانا به. فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، يعني الأمر الأول أو القسم اليمين الأول. فأكل وأكلوا متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجري الله تعالى الحق على قلبه ولسانه، وكثير من الآيات نزلت موافقة لرأي عمر، بل من الأحكام الشرعية نزلت موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من القلة الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم وصف عظيم، وهو الذي تحدثه نفسه بالحق فينطق لسانه بما تحدثه به نفسه. هذا يسمى محدث أو ملهم، كأن أحدا يحدثه بالحق فيخبر به. هذا الحديث معنا في صحيح البخاري وأيضا رواه مسلم برواية أخرى عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. هذه رواية البخاري. إذن المحدث هو الرجل الملهم، وقيل هو الصادق الفطن الذكي لعنده فراسة، وقيل من ألقي في قلبه شيء صادق فيخبر به فيكون كما حدث به، وقيل هو من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، تجد يسأل في شيء فيقول فتجد أن ما قاله موافقا للحق والصواب. قالت عائشة رضي الله عنها توصف المحدث، قالت المحدث الملهم بالصواب الذي يقع على فيه، ينطق الله على فيه بالحق والصواب، وهي إصابة من غير نبوة، إذن فالمحدث هو الذي يلقى في روعه أو في قلبه الحق ويؤيده حديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. طيب هل هذا معناه إن عمر بن الخطاب أعلى درجة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لا، أبو بكر الصديق خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بيقين، وهو في درجة الصديقية، بل هناك ثلاثة مواقف تدل على علو درجته على عمر بن الخطاب وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم. الموقف الأول في صلح الحديبية. في صلح الحديبية عمر بن الخطاب ما أراد أن يتحلل من الإحرام ويرجع وهو على مرمى البصر من مكة، يريد أن يذهب للاعتمار، كيف يرجع والكفار يملوا علينا شروط مذلة؟ عندما جاء سهيل بن عمرو فذهب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولن يضيعني. فذهب إلى أبي بكر يشكوه لعله يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه على ما نعطي الدنية في ديننا. انظر إلى جواب أبو بكر الصديق، نفس العبارات والجمل والألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو بكر. قال أبو بكر العمر: يا عمر، إنه رسول الله وهو ناصره ولن يضيعه أو لن يخذله، فالزم غرزه. فعلم أنه الحق. هذا موقف بان به فضل أبي بكر على عمر. الموقف الثاني عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة أصيبوا بدهشة، يعني عثمان بن عفان سقط مكانه، وقع على الأرض جالسا، علي بن أبي طالب كان يؤخذ بيده هنا وهنا، عمر بن الخطاب كان فيه بقية من قوة، فقال: من قال إن محمدا مات فرقت بين رأسه وجسده بهذا السيف. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل على غرفة ابنته عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى وعلى وجهه البرد الأخضر، فرفع البرد الأخضر فقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبت حيا وميتا. ثم خرج على القوم فذكرهم بالله فأثنى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: وما كان محمد إلا رسول قد خلت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم قال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لما ذكر هذه الآيات عمر يقول: كأنني لم أسمعها أنزلت إلا في هذا اليوم. وفي رواية أخرى يقول عمر مدهوشا: أهذه في كتاب الله؟ كأن الآية ما تذكرها إلا في هذا الموطن. فكان هذا موقف بان به فضل أبي بكر على سائر الصحابة ومنهم عمر. والموقف الثالث معروف، في موقف قتال المرتدين وإنفاذ بعث أسامة. كان عمر رضي الله عنه مع بقية الصحابة يرون الإبقاء على جيش أسامة لحراسة المدينة أن يغير عليها أحد، لكن أبا بكر قال: كيف أفض عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر بإنفاذ الجيش. خافت قبائل العرب، قالوا: إن كانوا يرسلون جيشا لقتال الروم، فدب في قلوبهم الرعب فجاءوا وعادوا إلى الإسلام، وما بقي إلا مانع الزكاة. وكان أيضا رأي أبي بكر أرجح رضي الله عنه. آخر حديث معنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه. إيه الشكوى اللي جاءت من سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة؟ فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قال بيقولوا له: سعد بن أبي وقاص مش عارف يصلي. عشان كده عزله وأرسل عمار، لم يعزله عن خيانة ولا عن عجز وتقصير، ولكن فراس سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لا يولي على قوم من يكرهون حتى لا يكون فتنة. فأرسل إليه إلى سعد بن أبي وقاص وهو على يقين أن سعد من خيرة الصحابة من العشر المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، يعني ما أزحزح عنها أبدا، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني أقوم طويلا أطول في الأوليين وأخف في الأخرين، اللي هم الركعتين الأخرين أخفف فيهما. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة. طيب هيسأل مين؟ لما تجي تسأل عن رجل جاء لخطبة ابنتك، أو رجل جاء يريد أن يشاركك في تجارة، أسأل عنه من؟ أسأل عنه أولا الطيبين الصالحين، إمام المسجد، رجل صالح في الحي، أهل المسجد. إذا كان لا يعرفه أهل المسجد ولا أهل الصلاح، إذن هذه علامة مؤشر سيء على أن هذا ليس من أهل الخير ولا من أهل الصلاح. فسيدنا عمر هيسأل عنه مين؟ هل أصحاب النواصي والذين يجلسون في المعاصي؟ هيسأل عنه من؟ أرسل معه رجالا يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا، بيسأل عنه أهل المساجد، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، يعني أنت أقسمت علينا، هنقول لك بقى الحقيقة، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني إذا بعث قطعة من الجيش أو سرية من الجيش كان لا يمشي معه، يبعثهم هو قاعد، ولا يقسم بالسوية، يعني يؤثر بالعطاء من يشاء، ولا يعدل في القضية، إذا كان حكما بين خصمين يكون جائرا ظالما لا يعدل بينهما. هنا بقى الكرامة اللي ربنا أظهرت سيدنا سعد. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. قال لأبي سعد: هذا هدي عليك بثلاث دعوات، وهذا دليل على أن المظلوم دعاؤه مستجاب ولا يرد. نحضر نظلم حد، لا تظلم موظف عندك أو خادم عندك أو سائق عندك أو زميل لك أو جار أو قريب أو ابن أو زوجة أو نفسك، لا تظلم أحد، لأن دعوة المظلوم مستجابة. إيه ثلاث دعوات؟ قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، وهنا شرط مهم، وإلا الدعاء على الناس أصلا غير مرغوب، حتى لو ظلمنا الأصل فيه ألا ندعو على أحد، لكن هذا أمر يتعلق بأمير، هذا رجل مسؤول، إذا أشيع عنه هذا وهو كذب وظلم وبهتان فالناس لن تثق في أحد من هؤلاء الأئمة وهؤلاء العظماء العباد الصالحين، فالأمر يجب أن يستعلم. وهذا الرجل إذا أراد سمعة ورياء، هنا أضع شرطه: إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، يعني قام ليشتهر في الناس ليصبح مشهورا أنه شتم الأمير، فأطل عمره. طب ليه دعاله طول العمر؟ ليراه الناس فيروا ما حل به من سخط الله عليه فيعلم بذلك كرامة سعد، دي واحدة. أو الأمر الثاني وطيل عمره، لأنه دعا بعدها بإطالة العمر وطول الفقر. إذا طال العمر مع الفقر أصعب شيء على الإنسان أن يفتقر حال الكبر، لأن حال الكبر حال العجز عن العمل، لا قدرة له على أن يعمل، وبرغم هذا فهو فقير. قال: فأطل عمره وأطل فقره، خلي فقره كثير مع طول العمر. إذن يلتقي معه طول العمر مع الفقر، وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول هذا الرجل: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وقال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني سنه طال جدا إلى أن وقع الحاجبين على العين، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. متفق عليه، أصبح مسخة وسخرية يسخر منه الناس لأنه يتعرض لهؤلاء الجوار والنسوة، فأصبح بلا كرامة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسعد فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان مستجاب الدعوة. ليه الإمام النووي وضع هذا الحديث في هذا الباب؟ لأن دي كرامة أظهرها الله تعالى لسعد بن أبي وقاص عندما استجاب دعاءه، طال عمر الرجل وطال فقره وأصبح مفتونا يتعرض للجوار والنساء في الطريق يغمزهن. نعوذ بالله تعالى من الخذلان ومن الظلم. طبعا من فوائد هذا الحديث التحذير من الظلم والبهتان، لأن المظلوم دعاؤه مستجاب. وأيضا فائدة: إذا أردت أن تسأل عن إنسان فاسأل عنه أهل الخير والصلاح.